بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس، نفي الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟ على الأساس يكون عزيمة وعلى أساس يكون رخصة؟ أولا خلينا نمثل بمثال. هذا المثال تقريبا مثلنا به أيضا في مبحث الضرر عند سؤالنا هناك، أن لا ضرر هل هي رخصة أم عزيمة؟ من كان الوضوء بالنسبة إليه حرجا، من كان الوضوء بالنسبة إليه حرجا جاز له التيمم بلا كلام، صحيح؟ هذا في لا حرج. نفس الكلام قلناه أين؟ قلناه في العضلة. من كان الوضوء بالنسبة إليه يلزم منه الضرر، جاز له التيمم، صح؟ هذا لا كلام فيه. اختلفوا في هذا الشيء، جاز له التيمم أم وجب عليه التيمم؟ تفضل. لكن جاز له التيمم أم وجب عليه التيمم؟ إن قلنا وجب عليه التيمم فلا حرج، عظيما. وإن قلنا جاز له التيمم فقط فلا حرج، رخصة. بمعنى لو أن إنسانا كان الوضوء بالنسبة إليه يؤدي إلى الحرج، يلزم منه الحرج، زين؟ هذا الإنسان لو أبى قال ما عليه، أنا أقاوم الحرج، ما في مشكلة، وتوضأ، هل يجزئه الوضوء هنا أم لا يجزئه؟ إن قلنا بإجزاء الوضوء هنا بمعنى لا حرج، رخصة، ها؟ غاية ما هناك أنها تسوغ لترك الوضوء والانتقال إلى التيمم. أما إذا قلنا لا يجزئه الوضوء في المقام، فمعناها أن لا حرج عزيمة. تفكيك هذا الحل كيف يكون؟ تفكيك هذا الحل كيف يكون؟ الذين قالوا بأنه رخصة، لاحظوا مشايخنا قالوا ذلك، هذا خلاصة البحث. الذين قالوا أنه رخصة قالوا عند الحرج أو غير الحرج، الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالوضوء، الأمر بالوضوء في الحقيقة يعني أمرين. الأمر الأول الإلزام، الأمر الثاني المطلوبية. يعني كل أمر، كل تكليف يتكون من هذين الأمرين. لاحظوا، هذا يريد يريد الإنسان أن يتأمل، إذا تأمل كثير في في في في منطوق الخطابات الشرعية. وفي أيضا لا حرج وفي لا ضرر. شنو مفاده؟ مسألة فعلا الإنسان يحتاج أن يدقق إذا أراد أن يخرج النتيجة فيها فعلا. صاحب هذا الرأي يقول شنو؟ يقول كل تكليف ينحل الى امرين او يتضمن امرين قضيتين. الاولى الالزام، تكاليف الالزاميه، تكاليف الالزاميه كوجوب الوضوء كوجوب الغسل، هذا كوجوب الصلاه قائما، كوجوب الحج بهذه الطريقه مثلا، هذا كوجوب الرمي مثلا بالنفس مو بالنائب. هذه التكاليف فيها طبيعتها تتضمن قضيتين، الاولى فيها الزام اللي هو الوجوب، الثانيه فيها المطلوبيه، ان هذا الشيء مطلوب يعني محبوب عند الله. هذا الوضوء كان الان في الوضوء، هذا الوضوء محبوب عند الله، غير انه لازم، يعني هذا الالزام انه يلزم على المكلف ان ياتي بهذا الشيء، شيء ثاني هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الفرق، فرق بين الامرين، انه يجب الالتزام به، والشيء الثاني هو محبوب مطلوب عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قالوا يتضمن امرين، الالزام والمطلوبيه. لا حرج تسوي، وما جعل عليكم في الدين من حرج تسوي، لا حرج، لا حرج ترفع الالزام فقط لا غير، وتبقي المطلوبيه، لا حرج ما لها علاقه بالمطلوبيه، لا حرج لانها في مقام الامتنان، تقول لنا انه العبد الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده، يقول لهم هذا مو واجب عليكم ما دام في حرج، بس ما يقول لهم انه مو محبوب عندي. حلو؟ فاذا قال لهم يا ما زال محبوب عندي، فالاتيان به شيء هم محبوب وان كان في حرج، الامتنان رفع الالزام فقط لا غير، ما رفع شيء ثاني. الامتنان رفع الالزام فقط لا غير. بل شوف يضيف صاحب هذا الرأي، يقول بل من الامتنان القول بإجزاء الوضوء في حال الحرج، وإلا ما صار امتنان، من الامتنان رفع الإلزام. لو إنسان قال مع ذلك أنا بتحمل وبتوضأ، وجو قال أن وضوء هذا باطل، هذا خلاف الامتنان. ليش؟ أنه راح يكلف العبد شيء إضافي. أصحاب هذا الرأي يقولوا إذن ما دام ما زالت المطلوبية قائمة، فبالتالي يجوز الوضوء في هذه الحالة مع الحرج، معناها تصير لا حرج رخصة ولا تعزيز. لا تحديد، هذا التحديد الذين قالوا عزيمة المبالغة، قال من وين لك ما كان هذا التفكيك، من وين لك هذا التفكيك تبطل الزام مطلوبية، وين وين يعني شنو الدلائل على هذا التفكيك؟ الاصل يقول مو الاصل، نقول الاصل، يقولوا التكليف يتضمن قضية واحدة وهو الالزام، الإلزام. فإذا جاءت لا حرج في حال الحرج تسوي، ترفع الإلزام. إذا رفعت الإلزام بأي أساس، على أي أساس تأتي بالوضوء؟ على أساس لا بد أن يكون الوضوء مأمورا به من قبل المولى حتى يصح منك الاتيان به عبادة. أما إذا ما كان من الأساس مأمور به من قبل المولى، ها؟ وانت في الاساس علي اساس اتيت به لانه مامور به من قبل المولى، مو؟ فاذا ارتفع الامر تاتي به علي اساس. يعني لاحظوا اريد اقول قوام التكليف للوضوء هو الامر، هو الوجوب، هو الالزام. هذا القوام ماله اللي خلاني انا اتي به قربة لله، اقول اتوضأ قربة لله تعالى، مو صحيح؟ قوامه الاساس شنو؟ يعني هو متقون هذا التكليف بالالزام اللي دفعني انا للالتزام به. فاذا جاءت لا حرج ورفعت الالزام اتي به على اي اساس؟ اصلا مو مامور به على نحو الالزام. واما وهذا هو مقتضى الامتنان، مقتضى الامتنان هو الرفع تام. واما قولكم ان عدم اجزاء الوضوء في حال الحرج خلاف الامتنان، هذا مو صحيح كلامكم. ليش يصير ان عدم الالتزام به، عدم الاجزاء، عدم اجزاء الوضوء في حال الحرج خلاف الامتنان؟ يعني الاجزاء يكون في سياق الامتنان. يقول هذا كلام مو صحيح. ليش هو اساسا ليش رفع الوضوء في هذه الحاله؟ اولا لان هذا قد يؤدي الى مفسده. بعضهم شنو قال ارجع له ايضا، قال بعضهم بشكل انه اذا لزم مفسد من الاتيان بالوضوء في حال الحرج يكون لا حرج، يكون لا حرج عظيم، لكن في الحقيقه ما تلزم مفسد من الاتيان بالوضوء في حال الحرج، ولهذا مجرد تحمل حرج هو ما يلزم منه مفسد، فلهذا يكون لا حرج رخصه. هذولين جاوبوا قالوا من يقول لكم انه ما يلزم منه مفسد؟ لا أقل مخالفة الإرادة الإلهية والرغبة الإلهية هذه بتاعتنا غسل. لو أردنا أن تطلع يقول إنه ما يلزم من أفضل، ما قال الشارع أنه يرتفع إلا لأن هناك مفسدة، لأنه لو أن كل الناس في ساعة الحرج قالوا من خالف صار الناس يخالفوا، هذا معناه عدم العمل بمراد الإله في المصدرات، وهو سبحانه وتعالى أراد أن يقول للمكلفين هنا أنا مرافض منكم الأسر والحرج، لأن ديننا ما في أسر والحرج، في الأسر أدمار في الأسر والحرج تقول تضرب عن فيه التواب، أنا ما أريده تضطرون عليه إلا إلا إلا إلا إلا لا بد أن يكون بهذا التفسير. ورهبانية لم تدعوهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعب حق العائشة، والله واحد يقول أنا بتعبد بهالشكل وكذا، أنا ما أريد هذا، أنا أريد تظهر إلى الناس الدين على أنه كان. الناس يجي يشوفوك والله ما على في حال حرج جيد جواء الثواب جيد، خلنا هم أتوضى يقول بأنه الدين في حرج، لأنه راح يظهر إلى الناس لأن هذا العمل هو محبوب، وأنا عندي محبوب هو هذا، إن الله أحب أن يؤخذ برقفه كما أحب أن يؤخذ بعذابه. ليست هناك محبوبية عند الله سبحانه وتعالى، ليست هناك مطلوبية في الإتيان بالوضوء في حال الحرج، بل بالعكس الله أحب أن يؤخذ برقفه. المحبوبية في التيمم، المحبوبية مو في الوضوء. فبالتالي يكون عزيمة ولا يكون رخصة. هذا البحث بحثه فقهاءنا، إذا واحد يريد يقع على فتنة، إذا أراد أن يقع على بعض ما يرتبط به في الفقه يرجع إلى في مبحث التيمم حين يكون دليلا على الوضوء أو يكون دليلا على الغسل. هناك لو أن المكلف قال فتوضأ واغتسل صح وضوءه وغسله أم لا، هناك تشوف الاختلاف نبني على هذا الرواية. نفس اللي قلنا هناك في حال الضرر لو قال فتوضأ واغتسل صح أو لا، في حال الحرج هم نفس الشيء يدري. هناك هم يبحثون هذا الأمر، وبعضهم يدمجهم في وقت واحد في بحث واحد، يقولوا في حال الضرر والحرج لو خالف وتوضا او اغتسل صح ام لم يصح. الذين يقولون بالصحه معناها انهم يرون بان لا ضرر ولا حرج رفع، اما الذين قالوا بالبطلان وانهم يرون بان لا ضرر ولا حرج هذه. هذا هو مثل البحث في التنبيه الخاص، قالوا طلعوا عليه، هذا هو تفصيل كله. عندكم كلام نقاش؟ ركزوا في هذه النقطة، شوفوا مشاهدنا ركزوا في هذه النقطة هذه. هل التكليف ينحل إلى أو يتضمن إلزاما ومطلوبية ولا حرج عندما تأتي تقطع فقط الإلزام، أم لا يتضمن إلا الإلزام ولا حرج تقطع الإلزام، أم وهذا احتمال ثالث ما جابه فكروا فيه أنه يتضمن الإلزام والمحبوبية اللي هو المطلوبية، مو ما يتضمن لكن لا حرج مو تقطع فقط الإلزام تقطع الإلزام، هم الإلزام هم المطلوبية، لأن الله أحب أن يأخذ برفقته كما أحب أن يأخذ العذاب. وهذا منها في بالنسبة للحالة التي كانت استعمال الوضوء أو الغسل، يعني إذا هو لا يجد الأرض بمعنى أنه خوض أو الدخول في الحرج، وإذا توضأ البعض يكون في صحة الوضوء، ما في هناك تضاف شنو كان عيسى؟ مسألة مثلا إذا يقولون مثلا إذا كان هناك حاجة استخدام الماء للوضوء أو الغسل، نعم، فإذا استخدم صح العمل لكن هي أتم للمخالفة الشكلية عمل صحيح، هذا في الأصل مو فيها حرج. في مسألة مشابهة مسألة الصوم، كان عارف أن الصوم مضر له، فهل في الضرر مو بلا حرج هذا؟ ليش؟ لا غير مجزي على بناء على انه عظيم. بس المثال اللي قال الشيخ يقول فكك بين الاثم والاجزاء، ولعله هنا من يقول لذلك لا، بس يقولون بلا ضرر مو بلا حرج، لان تحمل الحرج ما فيه اشكال، أما أني لا يحق للإنسان أن يلحق الضرر بنفسه، فبالتالي لو قال أنا بغتسل الحرج تعرضت للضرر واغتسل سواء تعرض للضرر فعلا أم لم يتعرض للضرر، ها؟ تعريض نفسه للضرر فيه إثم، يقول لك هذا يصح لأنه عزيز لأنه رخصة، العمل يصح لأنه رخصة، ولكن يأتم لتعريض نفسه للضرر، هذا في الأضرار يقولون هذا. لا هذا غير التجرد، إذا لم يتضرر أقول لا، إذا تضرر إذا لم يتضرر يدخل في موضوع التجرد ما عليه، ها؟ فبالتالي الذين يقولون كالشيخ الأنصاري أنه قبيح عقلا وحرام شرعا سيقولون هنا بذلك، بس أقول هذا المطلب نجي في لا حرج، وإنما يجي في لا ضرر، تحمل الحرج ما في إشكال، بس المشكلة شنو في ذاته يعني بغض النظر عن التكاليف، أما الضرر أن لا يحق لأحد أن يلحق لنفسه الضرر ويروح يغتسل فيصاب بالمرض، يأتم لأنه ألحق الضرر بنفسه، بس يقول لك العمل صحيح لأنهم يقولون بأن لا ضرر وصار بذلك. بالأدلة التي طبق الحديث عنها في التعريف الأول. الملازمة بين الإلزام والوجوب ليس هناك ملازمة، بين الإلزام والوجوب قد يكون الاستحضار إلزام لا خفيفة المباح لا يكفي. شلون ما في الأمور؟ يعني ملازمة بين الإلزام والوجوب. الاستحضار ما في إلزام؟ لا مهما علت درجة لا مهما علت درجة الاستحضار فهو رخصة، ومهما قطت درجة الإلزام هو عظيم. كلام انه يجل ولا لا ملازمة بين الإلزام، خطا لك ملازمة بين الإلزام بين الوجود، هو إلزام على الوجود استحباب عن الرخصة. لا بلغ من درجة يعني مثلا في الكراهة، مهما بلغت درجة الكراهة ها مهما بلغت، ولا من الأمور يعني اللي في الروايات لا تراها مشددة ها مقابلة المرأة في الدبر لا يفعله إلا أراذل شيعتنا، إلا منها سنمو في فقهاء الكراهة المشددة، الكراهة الشديدة الشديدة مو مجرد الكراهة، الخير فقط أو غسل يوم الجمعة إلا أن التي لفظ الوجوب في الغسل في أن غسل الجمعة واجب في الرواية كذا، في لفظ الوجوب في الرواية اللي الشيخ الصدوق رحمه الله عليه قال بوجوب غسل الجمعة، الفقهاء يقول هذا على التأكيد، هذا غير فرق غسل الجمعة لكن هو فرق. كلام آخر. شو مشكلة الكلام الأولي وبلاد القاعدة أن هذا المطلق أي مطلق وحمل البلاد الأمثلة تتداخل في ظاهرها شلون؟ يعني هل القاعدة الحرجية بين القاعدة الأخرى هو كلام صافي وكلام واضح فرق بينهما في إشارة كثيرة، يعني بحيث يصير إنه الحيث الأنثى لما نظاهرين متقاربة. نعم. في القاعدة لا يسقط المأثور. نسود معنى. في المأثور فالحرج لا معنى. شو تقول شحنة؟ أقول في تقارب بين الظاهرة. فيه تقارب في المؤديات وفي المعنى والمفهوم، لا ضرر ضرر نقص وما ذاك من ذلك فيه في الحرب. ايه صح انه بعض الموارد يعني اعلى درجة من الحرج مع اقرب درجة من الضرر، صرف يناكم نوع من التقارب، الحرج الشديد يكاد يصل الى شنو الى اقل الضرر، بالذات في الامور غير المادية مثل العرض، الضرر في الجسم في البدن واضح الفرق بينه وبين الحرج، في المال واضح الفرق بينه وبين الحرج لعله، بس في العرض شلون؟ بس مع ذلك يمكن التفريط للمحلة. نكتفي إلى هنا، إلى هنا نكون قد انتهينا والحمد لله رب العالمين. قائد لا حرج، بس في عندنا مسألة غدا سوف نبحثها مو من الكتاب وإنما من كتاب سيد الشيرازي رحمه الله عليه، وهي هل يجوز إيقاع الحرج بالنسبة للكافر المشرك أم لا؟ ها؟ محط. عدم جواز إحراج الكافر وإعتاره. مسألة نبحثها بكرة نشوف نشوف إذا في بعد مسألة مني من ناقل خطة بها حتى نختم بعد لا حرج. وإن شاء الله بعد ما عدد الدراسة في العام الجديد نبدأ بحثا جديدا. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.